الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهي إزالة الشرك. طلب النصر والاستعانة طلب العون. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. ترجمة هذا الباب 13 من كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ذكر هنا في هذا الباب باب آخر من أبواب الشرك، فالشرك له أبواب كثيرة، يعني أعمال كل عمل منها شرك. فقال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، جمع بين الاستغاثة وبين الدعاء. في شرح الشارح أولا ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. هذا الألف والسين والتاء إذا جاءت قبل الفعل تصير معنى الطلب. استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، استغاث بمعنى طلب الغوث. والغوث هو قال هنا إزالة الشدة، فالاستغاثة مثلا بالله تبارك وتعالى من القحط يقوم المطر يسمى غوث، لأن المطر هذا يزيل هذه الشدة وهو القحط والبلاء الذي يحصل بانقطاع المطر. قال: في الاستنصار طلب النصر، استنصر يعني طلب النصر، واستعان طلب العون. نعم. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، والدعاء عم من الاستغاثة. نعم، يعني الفرق، ما الفرق بين استغاثة ودعاء؟ استغاثة يكون دائما الاستغاثة دعاء لإزالة مكروه وإزالة شر، وأما الدعاء فأشمل منها، قد يدعو لإزالة المكروه أو جلب الخير. نعم، لأنه يكون من المكروب وغيره. ده الدعاء. نعم. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. عطف الدعاء يعني مثل قال: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة في في في الدعاء في المكروب وفي الكرب، وأما الدعاء فأشمل منها. خلق هذا يكون من باب عطف العام على الخاص. ممكن نعطف العام على الخاص، ممكن نعطف كذلك الخاص على العام، وذلك أن الدعاء هنا عام من الاستغاثة. نعم. بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وينفرد الدعاء عنها في مادة، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. نعم. وقوله أو يدعو غيره أعلم ويدعو الله. وقوله أو يدعو غيره أعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة. ويراد به مجموعهما. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، فقوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقل وقال لا لا لا لا, لا تدعو من دون الله ولا تدعو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولهنا الشارح يعني جعل الدعاء يعني جعل الدعاء نوعين، دعاء عبادة يعني مقصود فيه التعبد فقط، يعني ندعو الله ليس بسؤال وإنما يريد فقط التعبد بالدعاء، ودعاء مسألة يعني يدعو وهو يطلب، والمسألة دائما تكون لجلب نفع أو دفع ضر. فقال بأن يعني الله تبارك وتعالى حكم يعني على من يدعو غيره دعاء مسألة بأنه شرك، وذلك أن كل مسؤول غير الله تبارك وتعالى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أنبيه لغيره، بل الله تبارك وتعالى هو يعني مالك النفع والضر، كل الأمر بيده سبحانه وتعالى ومن عنده، فدعاء غيره سبحانه وتعالى مما لا يملك شيئا طلاق مبين، وشرك به سبحانه وتعالى فيما هو يختص به وهو أنه الذي بيده نفع العباد وبيده ضرهم سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. استدل هنا من القرآن بقول الله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، سؤال يعاد به يعني الإنكار والتوبيخ، يعني كيف أيها المشركون تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، يعني لا يملك أن يضركم فتدعونه حتى يرفع هذا الضر عنكم ويزيله، ولا يملك نفعا، وكذلك والله هو السميع العليم السميع بكل خلقه سبحانه وتعالى عليم به، فهذا هو الذي يستحق أن يدعى سبحانه وتعالى. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى قل أي لهم يا محمد أندعو من دون الله ما لا يفعل ولا ضرنا، سؤال لتوبيخ الكفار كذلك، كيف ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا من هذه الأصنام والأوثان، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرجع إلى دينكم دين الكفر على أعقابنا بعد إذ هدانا الله للإسلام، فيكون حالنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ومعنى استهوته الشياطين يعني ضربته الشياطين بهذه الأهواء فضيعت عقله، ممن يتلبس به الجن ويضيع عقله وهو مسحور فيصير يسير في البراري والقفار، وكلما دعاه أصحابه إلى الهدى أتنا ليخرج من أسر هذا الشيطان لا يستجيب لهم، لأن الشيطان قد يعني تملكه وسيطر على عقله وتلبس به، كالذي استهوته الشياطين في الأرض يعني يضرب فيها ويشت من مكان إلى مكان حيران، له أصحاب يعني هذا الذي استهوته الشياطين يدعونه إلى الهدى اتينا ولكنه لا يستجيب. قال ثم قال جل يعني يقول لو أننا استجبنا لكم لكان حالنا كحال هذا المخبول الذي ينادى إلى الهدى ولا يستجيب. قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الحق هو هدى الله سبحانه وتعالى، وأمرنا لنسلم من رب العالمين. وقال تعالى أيضا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا ينطبق على كل مدعو غير الله، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت أيها المخاطب إلها غير الله تبارك وتعالى والحال أنه لا ينفعك ولا يضرك تكون ظالما بذلك. نعم. قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. نعم، كل دعاء عبادة مستلزم دعاء المسألة، يعني إذا دعا عبادة فإنه لا بد أن يكون دعاء سؤال لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو حقيقة يعني الطلب من الله. فكل إنسان كل من يرفع يديه لله تبارك وتعالى وتوجه إليه بالدعاء فإنه يسأل، فإنه يكون سائل لله تبارك وتعالى يستلزم هذا. نعم. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العباد. متضمن لدعاء العباد. قال الله تعالى ادعوا ربك، يعني إذا سأل الله تبارك وتعالى وقال ربي مثلا اغفر لي أو ربي ارزقني هذه عبادة، هو طلب، هو يريد الطلب هنا، يعني هنا يريد الطلب. لا، وهذا الذي طلب هذا يتضمن العباد، فعله هذا من الله تبارك وتعالى، يسعي الله لكن فعله عبادة لله تبارك وتعالى. أصب؟ فدعاء العبادة يعني يدعو لأنه يعبد الله تبارك وتعالى بها، فهذا يستلزم مسألة، لأن مدام يدعو معناها أنه يريد تحقيق خير أو دفع ضر. وكذلك إذا كان أول توجهه للمسألة يريد أن يرزقه الله تبارك وتعالى، اللهم يسر لي هذا الأمر، هو كذلك متضمن للدعاء للعباد، هذا عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم. وقال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الآية الأولى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع التذلل، وخفية يعني في السر، إنه لا يحب المعتدين يعني لا تعتدوا في الدعاء، هذه من أدب الدعاء لله تبارك وتعالى. ادعوا ربكم حال كونكم متضرعين يعني ذليلين، خفية وكذلك سرا، لأن هذا أبعد عن الرياء والسمعة، وأدعى كذلك إلى أن يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المعتدين. والآية الأخرى: قل أرأيتكم يعني أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني عندما يأتيكم عذاب الله في الدنيا أو تأتيكم الساعة، هل هناك إله يعني يستطيع أن يجيبكم غير الله تبارك وتعالى؟ قل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني أيها المشركون، بل إياه تدعو، لن تدعو إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه هنا تتجلى الحقائق ولا يكون أمامه إلا الرب سبحانه وتعالى، وذلك أنه في الكرب العظيم وفي الشدة الشديدة الكفار خلاص يوقن بأنه لا ينجي من هذا إلا الله، بل إياه تدعون فأكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. كل الذي الآلهة التي دعوتموها هذه تتركوها، تنسوها تتركوها، ما يمكن تذهب إلى هبل واللات والعزة وقد عاينتم يعني عذاب الله وعقوبته في الآخر. نعم. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وقال له: دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، من دعاء الحق يعني من يدعوه سبحانه وتعالى فإن الله يستجيب له، وأما غيره والذين يدعون من دونه يعني الذين يدعونهم من دونه هي الآلهة الباطلة هذه لا يستجيبون لهم بشيء، لا بجلب منفعة ولا بنفع ضر. ثم شبه الله تبارك وتعالى وعلق هذا، قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ أفاه، من يبسط له إلى الماء مثلا الماء في بئر ويقول ينادي الماء ويقول له: يا أيها الماء أخرج أريد أن أشرب أشرب، فمهما نادى الماء بكلامه فإن الماء لا يستجيب له. فقال جل وعلا: إلا كواسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شبه الله تبارك وتعالى دعاء الكفار لأصنامهم وآلهتهم والحل أنهم لا يستجيبون لهم كدعاء من يجلس على حافة بئر ويطلب الماء، يطلب من الماء أن يرتفع إليه والحل ما ارتفع بالكلام، لا يمكن الماء أن يرفع أن يرتفع بالكلام إلى فم. نعم. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه، طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بذلك بهذا قول شيخ الإسلام تبين من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هنا في هذه الآية بيان أن الدعاء هو العبادة. فإبراهيم قال لقومه اعتزلكم، واعتزالهم هو يعني الهجرة منهم وهجرهم وتركهم. وما تدعون من دون الله، يعني والذين تدعونهم من دون الله اللي هي آلهتهم وأصنامهم الذين يدعونهم بطلب المنافع ودفع المضار. وأدعو ربي، أنا أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى للترجي يعني أن يستجيب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. قال وما يدعون، قال وما يعبدون من دون الله، لأن الدعاء عباد. قال جل وعلا: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني انظر لما فارق قومه في الله الله عوضه خيرا من ذلك، عوضه أبناء جعلهم له أنبياء، فعوضه الله بفقد الأهل الكفار بالأبناء الأبرار الصالحين الأتقياء الأنبياء. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. نعم. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم، يعني أن إحساس وشعور يعني هؤلاء الأنبياء بأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء. يقول قول إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني أن الله تبارك وتعالى قد عوده أنه يعني أن يستجيب له في كل ما دعا. يقول هذا مثل قول زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني ما كنت أبدا شقيا، يعني بدعائك أشقى بمعنى أن أدعوك ولا تستجيب لي. يعني كان من الشأن ومن سنة الله يعني معه أن يستجيب له في كل ما دعاه به، أي يعني تستجيب لي في هذا الدعاء وهو أن يرزقني الولد، فإنك دائما كنت مجيبا لدعاء. نعم. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه، في مواضع من كتابه، كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية جمعت يعني قواعد الدعاء أو أصوله. قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تذلل وخفية في السر، إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه الذنوب والمعاصي، لأن الذنب والمعصية مانع من استجابة الدعاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب، وما أكله حرام وما ألبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالمعاصي تحول يعني بين المؤمن وبين قبول دعائه، كما قال النبي أيضا: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فله عقوبة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من الضر والعقوبة، وطمعا في النفع والخير، وأعظم عقوبة النار، خوفا من النار وطمعا أي في جنته سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك. نعم. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عباده. فإذا يعني هو الآن يريد كل الآن يشرح إيش معنى دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأن هذا يعني عندما يكون هو يسأل هو نفسه هو متضمن للعبادة، وعندما يدعو عبادة هو يتضمن المسألة، يستلزم المسألة لأنه برفع يديه لله وتوجهه لله تبارك وتعالى، هذه عبادة لله، الله يحب هذا وهو أمر عباده بها. فدعاء المسألة يعني الدعاء هو مسألة وعبادة، يعني تضمنا والتزاما، يعني هذا وهذا، هذا يتضمن هذا وهذا يستلزم هذا، هذا الدعاء. والسؤال لله تبارك وتعالى، السؤال دائما بجلب المنافع بدفع المضار، الخوف والطلب. نعم. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك. نعم. مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وسيأتي لهذا مزيد بيان. قل الله أعبد مخلصا له ديني يعني في كل فروع العبادة هذا الإخلاص، فإذا صرف جانب من العبادة لغيره فيكون ليس مخلص الدين، أصبح هنا صرف يعني شيء مما هو لله لغيره فيكون ليس مخلصا الدين لله تبارك وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منهم مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح عليه السلام، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبه ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلاق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى. هذا الكلام نفيس جدا، الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهنا أتى به الشارح لبيان أن الشرك وقع في هذه الأمة بهذا بدعاء غير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله جل وعلا. شيخ الإسلام، ولكن المقطع الذي قطعه هنا قطعه على عن فقرة مترتبة على الكلام اللي هنا مترتب على كلام قبل، قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، يقصد شيخ الإسلام هنا قبل هذا الذين مرقوا من الإسلام يعني في عهد النبي صلى الله عليه، ما كان لهم عبادة عظيمة مثل الخوارج، فإنهم كان لهم عبادة عظيمة من صلاة ومن غيرها واجتهاد، لكنهم مرقوا من الإسلام كما أخبر النبي، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأخبر أنهم من أهل النار في النهاية. يقول الشيخ الإسلام إذا كان يحصل هذا فليعلم أن المنتسب للإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، يعني يجب أن يعلم هذا إذا كان في هذا الصدر الأول من مرق من الإسلام، مع أنه ناس كان لهم عبادة عظيمة كما قال النبي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. إذا كان حصل هذا فيقول يجب على المؤمن في هذه الأزمان أزمانه التي انتشر فيها، يعني ابتعد الناس بينه وبين يعني ست قرون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه في ذلك الأزمان الزمني قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، في أسباب ممكن تخلي يعني هذا الشخص يمرق من الإسلام، منها الغلو في بعض المشايخ، يعني أولئك الخوارج غلوا في الدين، غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكفر خرج من الإسلام، بده يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما حقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعل المسلم كافر وحاربوا حرب الكفار فمرق من الدين، وهو يريد ماذا؟ يريد تحقيق الدين لكنه هرب. فأيضا من الغلو كذلك الذي ممكن أن يخرج، يقول يخرج به الإنسان عن الدين، الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب كما حصل، غلى الناس في علي بن أبي طالب، فهذا بدأ من وقته حتى قالوا أنت أنت أنت إلى أن قالوا أنت الله، فجعلوه الله سبحانه وتعالى المدبر للكون وحرقهم بالنار. قال بل الغلو في المسيح عليه السلام كما غلت النصارى في المسيح، غلوا فيه حتى جعلوه الله وابن الله، وهم لا يريدون الكفر وإنما يظنون هذا هو الدين، يظنون هذا هو الدين وهو القربة، لكن بالغلو ظلوا معه يعني حتى خرجوا من هذا الدين. قال فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، نوع من صفات الله تبارك وتعالى الخاصة به لإله، كأنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدخل الجنة أو الخير بيده أو الضر بيده، فهذا جعل في هذا الذي غلى في نوع من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني، فهذا النصر لا يكون إلا لله، وسيده فلان هذا إما أن يكون ميت فهو لا يسمع، أو يكون بينه وبينه يعني آلاف الأميال ولا يسمعه وليس به واسطة، ولكن يظن أنه يعني له قدرة على سماع الأصوات يعني في جنبات العالم، وهذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، أعطاه صفة الله تبارك وتعالى. أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، الحسب الكفاية، حسب يعني يكفي، كما نقول حسبك، تقول لشخص مثلا حسبك ما قرأ يعني كفاية يكفيك، أو حسبك ما أكلت يعني يكفيك. الله حسب عبده سبحانه وتعالى بمعنى أنه يكفيه، لا يحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو الله حسب عباده المؤمنين، والمؤمن يكون يعتقد أن الله تبارك وتعالى حسب، يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك، ومن اتبعك من المؤمنين يعني كذلك يعني حسبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب إلى يعني هذا الشيخ وقال له أنا في حسبك، يعني أنا في كل ما أهمني عندك، أضع كل همومي وكل غمومي وكل طلباتي عندك، أنت تكفيني من كل شيء، هذا جعله الله، جعله الله، ونحو هذه الأقوال. قال فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحب، ومعنى يستتاب يعني يقول توب من هذا الذنب الذي أنت فيه اللي هو دعاء غير الله واستغاثة بغير الله، فإن تاب وإلا قتل، قتل كفرا، يعني إن تاب من هذا وإلا قتل أي كفرا، يعني إذا أصر على هذا وقال لا أترك الاستغاثة والدعاء لشيخي أو لكذا، فهذا يقتل، يقتل على الكفر. فإن يقول فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك، يعني هذا غاية الرسالات حتى يعبد وحده، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ليعبد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام، لهم ذو الكفار السابقين، غير كفار غير مشركي هذه الأمة، قال لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات. يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني الذين عبدوا المسيح منهم من كان يعني يعتقد هذا أن الأمر كله يعني للأب عندهم، ومنهم من يعتقد بأن المسيح يعني إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدين الخلائق، وهو ذاته كذاته ذاته وذات الرب تبارك وتعالى. وأما الذين عبدوا الملائكة من مشرك العرب فإنهم لم العرب ما نسبت للملائكة الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما فقط يعني أن لهم مكان عند الله فيشفعون له. وكذلك قولهم في الأصنام، فإن الأصنام كذلك قولهم فيها بأنها يعني لا تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما يعني تنفع، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى عندهم. لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، باب الشفاعة، من باب أنهم يشفعوا لهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء سواء. نعم، هذا كلام نفيس لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وصائب يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. كفر إجماعا، كل من جعل أن الله لا يقبل دعاءه إلا بواسطة أن يدعو بواسطة عن شيخ أو ميت أو غيره يدعوه ويقول له يعني اطلب لي من الله كذا وكذا، فهذا يقول قام الإجماع على أن هذا قد كفر. نعم. نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره في مسألة الوسائط. هذه كتب من كتب الحنابلة. نعم. وذكره في مسألة الوسائط، ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. أصل شرك العالم، يعني أول شرك وقع في العالمين هذا بهذا اتخاذ الوسائط اللي هو شرك قوم نوح. نعم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن ينفع له إلى الله، وهذا أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. نعم. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمه، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به، واعتقاده أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. نعم. وفي يعني هذه السبكي للأسف كان يرى أشياء من هذه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قول السبكي إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول واجب، يعني يقول كل واحد يعني إذا بالغ في حق الرسول فهذا أمر واجب، فرد عليه قال له إن أريد المبالغة بحسب ما يراه كل واحد تعظيما، أن المبالغة كل واحد يعظم الرسول بما يراه، فمن الناس من رأى أنه يعني يحج إلى قبره، الحج اللي هو الذهاب المتكرر والسجود له الطواف الطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع، هذا كله قيل في الرسول، قاله الذين بالغوا في تعظيم الرسول حتى جعلوه أعطوه هذه الأنواع من أنواع الشرك عباد غير الله تبارك وتعالى، واعتقدوا فيه كذلك العطاء والمنع، وأن من استغاث به من دون الله في ضر أو نفع فإنه يغيثه، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. يقول طبعا هذا كله من المبالغة في يعني في في في تعظيم الرسول، ولا شك أن هذا انسلاخ من الدين، شرك بالله تبارك وتعالى. فهذا كلام رد على السبكي الذي يقول هذه الكلمة المجملة بأنه المبالغة في محبة النبي أو في تعظيم النبي واجبة. يقول له أي مبالغة؟ ايش تقصد بالمبالغة؟ هذه كلها من المبالغات وقد وقعت من المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. نعم نعم، هذا يعني يعني قول الحنفية الذي يقول قالوا إن من قال إن أرواح المشايخ حاضر، أظن أعتقد بأن روح الشيخ يعني بعد موته تحضر في كل مكان، فيقول الذي يرد يعتقد بأنها حاضرة وأنه يسمع بعد موته على هذا النحو، وبالتالي إذا دعوته أو استغثت به أو استشفعت به فعل، يقول يكفر من اعتقدها. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، هذا وأنهم قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبع وأربعون وأربعة، والقطب وهو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. هذا كلام صلى الله الحنفي يصف يعني حال يعني المشركين من يعني هذه الأمة المسلمين، وهذا اعتقادهم في الأولياء. هذا يقول هذا يعني في وقته، وما زال هذا يعني هذه الأصناف يعني موجودة إلى يومنا هذا. قال في الرد على من ادعى الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الموت، يعني أن الولي يتصرف في الحياة، تصرف فوق الأسباب مش تصرف في الأسباب، في تصرف في الأسباب وهو أنه يحمل هذا يجيب هذا يفلح يزرع، وفي تصرف يعتقد أنه تصرف فوق الأسباب، يعني يستطيع أن يأتي بشيء من مكان بعيد بمجرد التوجه إليه، هذا أمر فوق الأسباب. فيعتقدون الأولياء هؤلاء لهم تصرفات في حياتهم وكذلك بعد الموت، بعد الموت كذلك من شفاء مريض، من رد غائب، من قضاء حاجة، كل هؤلاء يعني يعتقدون بأن الولي يفعل هذا بعد مماته، ويستغاث بهم في الشدائد، كل واحد وقع في شدة يستغيث يعني بهذا الولي، والبليات إذا وقع في شدة أو بلية، وبهممهم تكشف المهمات، بهمتهم أن له همة فالمهمات الأمر المهم يكشف به، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على ذلك منهم على أن ذلك منهم كرامة. يقول هذه كرامة الولي، إنك لما تستغيث به يغيثك، هذه كرامة، الله أعطاه كرامة، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى وكفر، وهذا ليس من باب الكرامات بقط. وقالوا يعني أنهم قالوا منهم يعني قسموا هؤلاء الأولياء، فقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبع وأربعون وأربع، والقطب هو الغوث للناس. هاي تقسيمة الديوان الصوفي حسب ما يقسموه بالنسبة إلى هؤلاء الأولياء، قالوا الغوث هذا يضعوه في مقام الصدارة على كل الأولياء في الأرض، وأن الأقاليم السبعة كل إقليم منهم اللي هم يعني القارات السبع، كل قارة فيها ولي نائب عن هذا الغوث الأعظم، ثم في كل مدينة فيه يعني نائب عنه هذا اللي هم الأوتاد، ثم إن هؤلاء الأوتاد لهم بدلاء، إذا مات واحد يبدل واحد مكان هذا الواحد، يعني هذا ونجباء يعني منتخبين كذلك يقضون حوائج الناس ويطوفون يعني يتطوفون بالمدن. وسبعون وسبعة يعني أنهم سبعة في الديوان اللي هو المركز الديوان، الديوان الصوفي الذي يحكم العالم، وسبعون منتشرون في الأقاليم السبعة، وأربعون وأربعة، والقطب اللي هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس. قالوا إن عليه المدار، كل مدار الأرض هذه ومدار الحياة كلها تذهب بعد ذلك إلى الغوث. فجعلوا أن الله تبارك وتعالى يعني قد أقام هؤلاء الذين يزعمونهم بأنهم أولياء، قامهم في هذه الكون هم الذين يديرونه، وفي سواء كانت إدارة الأفلاك، البحار، الأسماك، الزراعة، المطر، كل ما هو من الخلق ومن الرزق ومن التصريف منوط بهذا الديوان الذي اخترعوه من أنفسهم وجعلوا له سبعة يعني في في في المركز، والغوث الأعظم الذي يكون هذا، والنقباء والأبدال والنجباء الموزعين في جنبات هذا الكون. وجوزوا طبعا لهؤلاء لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيها الأجور، أثبتوا لهم فيها الأجور أنهم إذا يعني ذبحوا لهم وتقربوا إليهم حصل لهم الأجر بذلك. نعم. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق. كلمة روائح قليلة، هذا من الشرك العظيم، هذا ليست، لأن كل من ظن أن هناك من نصبه الله تبارك وتعالى ووكله بشيء من الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو التصريف، هذا يعني جعله ند لله وجعله يعني مشارك لله تبارك وتعالى، هذا من الشرك الظاهر الواضح الذي لا ليس فيه خفاء. نعم. ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة وما اشتملت عليه الأمة، وفي التنزيل نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. ثم قال: وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، فيرده قوله تعالى: أإله مع الله. أإله مع الله، ليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون لهؤلاء الأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. نعم. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله له والأمر كله في هذا الكون له سبحانه وتعالى، فكيف يكون دول مشاركين لله في خلقه وأمره؟ نعم. لله ملك السماوات والأرض، الله له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولم يتنازل عن هذا الملك لأحد يتصرف فيه كما شاء، تعالى الله عن ذلك. نعم. ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا. نعم. وأحياء وإماتة وخلقا. نعم. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله، سؤال يراد به التقرير له، ليس هناك خالق غير الله، ولا خلق ذر ولا يخلق ذر، فكيف يدعى لهؤلاء أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويموتون ويتصرفون؟ نعم. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، القطمير قطمير إن تدعوهم لا يستمعوا دعاءكم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم، آيات عظيمة في بيان شرك هؤلاء. قال والله يقول والذين تدعون من دونه، يعني هؤلاء الآلهة الذين تدعونهم من دون الله، ما يملكون من قطمير. والقطمير هذا الغلاف الرقيق الذي يغلف النواة، يعني هذا الغلاف الرقيق الذي يغلف النواة، نواة التمر عندما تأكل حب التمر تجي النواة تجد عليها غلاف خفيف جدا شفاف، هذا الغلاف الله يقول هذا كل من يدعى من دون الله ما يملك هذا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وذلك أنهم موتى، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو سمعوا وهم في قبورهم ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يقول أنا ما يا ربي ما أمرته بعبادتي ولا أدري عنه، ولا كنت غافل عما يدعون. قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، لو ينبئك بالخبر مثل الخبير، والله تبارك وتعالى هو الخبير، وهو يخبر عباده سبحانه وتعالى بما يكون من شأن هؤلاء المشركين في الآخرة، وأن آلهتهم التي دعوها في الدنيا تتبرأ منهم من القيامة، يقولوا ما سمعناهم ولا أمرناهم ولا ندري عن هذا الذي فعله. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى، ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فأنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده. نعم. لأن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟ يمد غيره. غيره. نعم. إن يعني إذا كان هذا الإنسان أو هذا المدعو لا يستطيع أن ينصر نفسه، فكيف يمد غيره؟ كيف ينصر غيره؟ نعم. إلى أن قال. يعني كلام هذا. يعني نعم. إن هذا لقول وخيم. هذا كله كلام صلى الله عليه وسلم. نعم. إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم. إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. نعم. يقول أشنع هذا يعني الذي يقول بأن الميت هو يتصرف، أشنع من الذي يقول بأن الولي يتصرف يعني في حياته. نعم. قال جل ذكره إنك ميت وأنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. فهذا بيان أن الكل يموت، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو يعني منزله وعلو وقرب لله تبارك وتعالى، لكن الله أخبر أنه يموت، قال إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. كل نفس ذائقة الموت. نعم. كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة عند الله، لأن الله قال فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسك روح هذه النفس التي الله قضى عليها الموت في النوم. نعم. وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره. فإذا يعني لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انتهى. فهم يعتقدون بأن هؤلاء الأولياء ما زالوا وإن كانوا ماتوا لكن لهم تصرف، ينفع هذا ويشفع لهذا ويذهب لهذا ويجير. لو كان له هذا التصرف لكان كذلك له أجر بهذا، ليس هذا في عمل في أجر، يكون هذا عمل ما انقطع، يكون عمل ما انقطع. هذا وجه الاستدلال بقول النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ نعم. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة. قل نعم. أنتم أعلم أم الله؟ يعني دول بيعتقدوا بأن الأرواح، الله يقول الأرواح عنده، قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسكها عند الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يعتقدون لا الروح هذه طليقة، روح هذه تذهب وتروح وتعبث كما تشاء، تسمع في أقصى الدنيا وتجير ويستغاث بها وتتصرف في الكون كل التصرف، ترزق وتحيي وتعطي الولد وتكشف الضر وتخبر بالغيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة. مغالطة نعم، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء، يكرم بها أولياء، هذا شيء من عند الله يكرم بها أولياء. كيف تكون الشرك كرامة؟ كيف يكون الشرك كرامة؟ والله تبارك وتعالى إنما يعني أرسل رسله وأنزل كتبه داعيا إلى توحيده وحده سبحانه وتعالى، فكيف يكون هذه كرامة؟ يكون كرامة أن الله تبارك وتعالى يقيم للعباد إله غيره ويقول اعبدوه على هذا النحو، في كرامة هذه؟ والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يعني قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. كيف يأمر الله عباده بالكفر ويقول لهم اعبدوا غيري وادعوا غيري وصلوا غيري؟ أو يجي الواحد لغير الله تبارك وتعالى الله يعطيه كرامة بأن يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويأخذ يعني صفة الرب تبارك وتعالى؟ شو الكرامة في بعد؟ كيف تكون كرامة في أن الله يعطي صفاته لهذا المخلوق ويقيمه محل الرب سبحانه وتعالى، يدعى كما يدعى الرب ويستغاث به فهذا ليس فقط مغالطة بل كذب، كذب على الله تبارك وتعالى. نعم. لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا يعني الكرامة هكذا، الكرامة تكون شيء من الله للعبد المؤمن ما قاصدها، ولا هي تأتي في مجال التحدي. يعني مثل إنسان وقع في ضائقة وما يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم. ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. دول كل دول يعني صار لهم خرق عادة وكرامة، يعني هذه طبعا هؤلاء ليسوا رسل وليسوا أنبياء، كانت لهم يعني هذه الكرامة. مريم عليه السلام كانت تأتيها الطعام وهي في معتكفها ويقول لها يعني زوج خالتها يا مريم وأنا لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فهذا فعل الله تبارك وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وأما غير الله تبارك وتعالى لا يجيب. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني هل تعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وأنتم في البحر، يعني لئن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال أنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه. نعم. هذا اللي هي الاستغاثة الجائزة اللي هي في الأسباب الظاهرة التي جرت بها العادة والتي يستطيع المستغيث بحسب الأسباب يعني الموجودة أن يفعل بها، مثل ما يستغيث واحد بماء من يغيث ويقول أدركني هذا اللص جاءني أو أدركني اسحب معي هذا الأمر اسحب معي السيارة افعل لي هذا الأمر من استغاث بمن يستطيع أن يغيث بالأسباب الظاهرة وليس بشيء فوق الأسباب كما هم يستغيثون بهؤلاء الأولياء وهؤلاء الموتى بشيء فوق الأسباب. نعم. كقولهم يا لزيد يا للمسلمين يا لزيد يا لزيد يعني هذا استغاثة نعم يعني أدركني يا للمسلمين يا للمسلمين يعني يا أيها المسلمون أدركوني. نعم. بحسب الأفعال الظاهرة والفعل. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. نعم. يعني كل ما كان هو هدف فوق الأسباب هذا لله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة يعني بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز. نعم. وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير وهو على شفا حفرة من السعير. ليس فقط وادي جهل بل هذا هو الشرك هذا هو الشرك الحقيقي. نعم. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرمات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة. نعم. فهذا ظن أهل الأوثان. نعم. كذا أخبر الرحمن. نعم. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون ولا ينقذون. كلام صاحب ياسين اللي قال لقومي أتخذ من دونه من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره سبحانه. قال وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقبط هو القوف بالناس فهذا من موضوعات إفكهم من موضوعات إفكهم من الكذب من الكذب الذي وضعوه. نعم. كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار. نعم. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان والله المستعان وعليه التكلان. يلا حسن نخفر إن شاء الله ونكمل الباب هذا راضي إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.